شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اقرأ شيخ عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جزاك الله خيرا. سورة القارعة سورة مكية، والقارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية والآزفة والواقعة والساعة، كل هذه أسماء وغيرها كثير من أسماء القيامة. وكلما كثرت الأسماء للشيء دل ذلك على عظمة المسمى. وقد قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فمعنى القارعة التي تقرع القلوب بالفزع والشدائد، وأصل القرع الصوت الشديد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي شديدة من شدائد الدهر. قال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأ إذا زلزلت القارعة في ليلة أرددهما، يعني أقرأ فيهما طول الليل وأتفكر فيهما، أحب إلي من أن أبيت أهز القرآن، يعني أقرأ القرآن هزا كهز الشعر، أسرع فيه إسراعا وأختم فيه القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى معظما أمر يوم القيامة وأهوالها، قال: وما أدراك ما القارعة. كل ما جاء بصيغة وما أدراك فقد جاء تفصيله وبيانه، وأما إذا قال وما يدريك فلا يدريه، لا يعلمه. ثم فسر ذلك بقوله كما قلنا أنه يفسر وما أدراك: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم وحيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث. ووصفهم في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. فشبه الناس في وقت البعث بالفراش وبالجراد، لأنهم إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض، والفراش هكذا لا يمشي على خط واحد، هذا يمين هذا شمال، ويعني مضطرب لشدة هول القيامة ولضعف هذا الخلق. فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ولا يدري ماذا يفعل وماذا يكون الأمر، لكل امرئ منهم شأن يغنيه من هول ذلك الموقف الشديد، عاذ الله إياكم منه. فينتشرون وكلهم فزع وخوف وهلع، إلا المتقين فإنه من فزع يومئذ آمنون. وقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي صارت كأنها صوف منفوش الذي يعني تمزق وذاب وصار يعني هباء. فالعهن الصوف. يقول ابن تيمية رحمه الله قال الله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وذكر تعالى الجبال أيضا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. تعرفون الهباء هو إذا تسلطت الشمس على مكان نظرت ووجدت فيها كأن شيء من الأتربة في الجو، هذا الهباء. فيقول شيخ الإسلام وأمثال هذه النصوص التي تبين الاستحالة والتغير على السماوات والأرض والجبال وأنها تستحيل أنواعا من الاستحالة لتعدد الأوقات. فقال عن الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. وإذا كان هذا حال الجبال تسير سيرا وتبس بسا وتكون هباء منثورا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تصير مثل السحاب، وإذا تمسك وإذا مسستها لا تجدها شيئا تمر مر السحاب، ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم. فقال فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية جعلنا الله وإياكم منهم، يعني في الجنة. لذلك قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ابن القيم فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته عياذا بالله. والقرآن كله يدل على خسارته وأنه غير ناج كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، قال ويوضع الميزان ولو وضعت في كفة أو في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم. فتقول الملائكة ربنا لمن تزن بهذا، فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقد وردت نصوص تدل على وزن الأعمال وزن الصحائف ووزن العباد، ولا تعرض بين هذا بأن هذا يوزن وهذا وذاك. فوزن الناس كما جاء في حديث أبي هريرة إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما صعد ابن مسعود على شجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه ودقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، وتوزن كذلك صحائف الأعمال. ومما يدل على ذلك حديث البطاقة، يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى ب99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له بطاقة قدر الأملة فيقول: ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه الصحائف التي هي مد البصر من الذنوب والسيئات؟ فيقال له: إنك لن تظلم، نضع هذه. فإذا وضعت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذه الكفة الأخرى، فرجحت بخطاياه وذنوبه وثقلت، ولا يثقل مع اسم الله شيء، مع توحيد الله لا يثقل معه شيء. توزن الأعمال أيضا، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري الذي في مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى المرء المسلم يحتسبه. وورد في حديث عائشة قالت: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، من وضع رأسه في حجري، فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمال في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم: أعماله ترفعه فوق، وأنا الذي كان معي الآن بعيد عني لأنه في منازل عالية جدا. فقال لي: يا ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمال في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن، يعني لا أحد يذكر أحدا أبدا، إذا تطايرت الصحف وقيل: ها أقرأ كتابية، ولم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه أم بشماله. وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل الميزان أم يخف. وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد رجل ربه في صومعة له 60 سنة فعلق بامرأة 6 ليال فأحبطت هذه 6 ليال عمل 60 سنة وأقعد الرجل في رجليه فجلس مع المساكين فجاء رجل ذات يوم برغيف يتصدق به فزحف إليه ومشى لأنه رجل أقعد لا يستطيع أن يمشي فطلب رغيفا فزحف إليه فأعطاه الرغيف ففرق فرقتين فأعطاه 2 مسكينين فرد الله عليه عمله عبادته ثم مات فغفر له. هذا عمل قليل ولكنه ثقل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. قال عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وشفتان عفوا لسان وكفتان. قال زهير بن عباد كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس بن المبارك ووكيع كانوا يقولون الميزان حق. فهذه الآية فيها دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالميزان. قال أحمد في وهو يرد على من أنكر الميزان قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وذكر النبي صلى الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. قال ابن أبي عاصم والأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحيحة لا تذهب عن أهل المعرفة لكثرتها وصحتها وشهرتها وهي من الأخبار التي توجب العلم. وقال ابن بطة وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. وقد خالف بعض أهل البدع أهل السنة في ذلك منهم المعتزلة فنفوا الميزان وهو حق يجب الإيمان به على مقتضى النصوص. قال شيخ الإسلام تيمية وقت الساعة لا يعلمها إلا الله وأشراطها وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحسنات والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. قال شارح الطحوية ولا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن لأنه ما الذي جعل المعتزلة ينكرونه؟ قال كيف العمل يوزن؟ العمل هذا شيء معنوي ليس شيئا ماديا. الله عز وجل على كل شيء قدير يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش ويذبح. هم أيضا ينكرون هذا الحديث عياذا بالله لأنهم يستعملون عقولهم الفاسدة. وقالوا عياذا بالله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وهذا كما قال شارح الطحوية ما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. والحكمة من وزن الأعمال ووزن يعني بهذا الميزان الأعمال أو الناس أو غير ذلك هو ظهور عدله سبحانه وتعالى لجميع عباده، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقوله من خفت موازينه فثقلت موازينه فأولئك فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، معناه أنه ساقط هاوي بأم رأسه في النار يا ذنب الله في جهنم. وعبر عن أمه يعني دماغه، قال اقتاد يهوي في النار على رأسه، قال أبو صالح يهون في النار على رؤوسهم. والهاوية اسم من أسماء النار، يا ذنب الله مأواهم النار. ففاعل المعاصي وخفت موازينه فهو في النار، يستحق النار، لكن إن لم يشرك بالله فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، هو لا يهلك كل من يعني حكم الله عليه بالنار، لا يشترط أن يكون كذلك هو عند الله، بل قد يعفو الله عز وجل عنه، قد يغفر له. ونحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لذلك فسر وما أدراك ما هي نار حامية، أمه هاوية، يقول وما أدراك ما هي بين نار حامية. ومن الأحاديث في هذا الباب إذا مات المؤمن، محمود معنا، إذا مات المؤمن ذهب بروحي إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم أريحوه فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه وما فعل فلان، هو طبعا تو جاي من الدنيا ومخبر على أصحابه المؤمنين، يسألون ما فعل فلان فيقول مات، أو ما جاءكم فلان ما جاءكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وهناك روايات بهذا المعنى، فصار الأرواح على العشائر والقرائب والأقارب فيقبلون هذه، يقبل بروحه، إذا مات الميت استقبلوه كما يستقبل البشير، فيقولون دعوه حتى يسكن فإنه قد كان في كرب وغم، فيسألونه عن الرجل فإذا ذكر خيرا حمد الله واستبشروا وقال الحمد لله الذي سدده، وإذا ذكر شرا استغفروا له، فإذا سألوه عن إنسان قد مات قبله قال هات مات فلان فإنك ذلك قبلي، أما مر بكم فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، بئست الأم وبئست المربية، فما يزالون يسألونه حتى يقولون هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة. وقوله نار حامية شديدة الحر، قوية اللهيب والسعير. نار ابن آدم التي يوقدون هي جزء من 70 جزء من النبوء، جزء من نار جهنم عياذا بالله. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. في البخاري إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي الحديث نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقال رجل إن كانت لكافية، قال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحر. وقال أيضا في رواية إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. رواه مسلم. وأيضا حديث أبي هريرة، تدرون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفها. لكن يبقى حديث أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة. قال ابن كثير وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. هذا ما أدري في أحد من الإخوة ينظر لنا في صحة هذا الحديث. وإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. وفي الصحيح اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهي حامية. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. عافانا الله إياكم ونجانا من النار وفتنة النار، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.